لقلبك اسأل روحك اسأل لقلبك قبل ما تسأل أقرب من إحساس القلب، أقرب من بسمة شفايفي، أقرب من إحساس القلب. بعد انا حيرني هواك انا علشان انساك ده انا حيرني هواك انا علشان انساك ببعد عن كل مكان رحت ولو مر بعيد عن كل مكان رحت ولو مرة معاك واغرب من أقرب ناس يعرفوا قصتي وياك وبغير أي وصلتني للحل ده بإيدك بعد ما كانت روحي في إيدك وصلتني للحل ده بإيدك بعد ما كانت روحي في إيدك سبتك وما فيش حد في عمري يشغل بعدك قلبي وفكري سبتك يشغل بعدك قلبي وفكري سبتك من غير حتى ما فكر حقدر اسيبك او مش حقدر سبتك من غير حتى ما فكر حقدر اسيبك او مش حقدر قدرك بي أثر فيا غدرك بيا أثر فيا وتغيرت شوية شوية اتغيرت ومش بيدي اتغيرت شوية أطوي حنيني ليك وأكره ضعفي وصبري عليك واخترت أبعد وعرفت عنك حتى اللي هجري قتلت عليك شوف شوف شوف الأسوأ بتعمل إيه We'll be right back. رضايك كمان خلاك تلعب بيا ولا تسامح روحي معاك غرك فيا انا حبيبي صحيح بتسامح الا في عزة نفسي وحبي وما يفيدني ما بعرف اصالح واعرف اجي كتير على قلبي انا يا حبيبي صحيح بتسامح الا في عزة نفسي وحبي وما يفيد بما بعرف اصالح واعرف اجي كتير على قلبي غدرك بيا اثر فيا غدرك بيا وتغيرت شوية شوية اتغيرت وروش بيديا اتغيرت شوية شوية اتغيرت وروش بيديا وبديت أطوي حنيني واكره ضعفي وصبري عليك واخترت ابعد وعرفت عليك حتى اللي هجري قتلت عليك وانت عيني عيني عيني لو في مكاني عيني عيني كنت حتى